إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، والحياء هو الإيمان، والحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. فالحياء لا يأتي إلا بخير، بل الحياء كله خير، والحياء خير كله، وهو من سنن المرسلين. وما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. والحياء خصلة يحبها الله تعالى، وإن الله عز وجل حليم حيي يحب الحياء. إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وإذا أراد الله أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، إذا أراد الله أن يهلك عبدا نزع منه الحياء. فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه رفقة الإسلام. إن المرء حين يفقد حياءه يتدرج من سيء إلى أسوأ، ويهبط من رذيلة إلى أرذل، ولا يزال يهوي حتى ينحدر إلى الدركات السفلى. وعندما ترى الرجل يتحرج من فعل ما لا ينبغي فعله، ويكسو الخجل وجهه إذا بذر ما لا يليق، فاعلم أنه حي الضمير، واعلم أنه زكي العنصر نقي المعدن. فالحياء رؤية النعم ورؤية التقصير. من أراد أن يستحي من ربه جل وعلا فليستحضر نعم الله تعالى عليه، وما بكم من نعمة فمن الله. وننظر إلى تقصيرنا في شكر ربنا جل وعلا لهذه النعم، فيستحي المرء من ربه. كم أنعم الله تعالى علي من النعم، وكم أنا مقصر في شكر ربي جل وعلا على هذه النعم. هذه الخلطة إذا صح التعبير تثمر حياء من استحضر نعم ربه جل وعلا عليه، واستحضر تقصيره في شكر الله تعالى على هذه تولد عنه هذه الصفة الحميدة التي تسمى الحياء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. الرواية رواها البخاري وغيره في الكتب الصحاح. وفي رواية أخرى للبخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه كذلك: الإيمان 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، هذه أفضل شعب الإيمان. فحتى نتوقع في درجات الإيمان علينا أن نكثر من قول هذه الكلمة العظيمة، عليها نستيقن، وبها نمشي، وبها نجلس، وبها ننام، بها نتحرك، بها نصلي، بها نسافر، بها نصح، بها نمرض، بها نحب، بها نكره، بها نعيش، بها نحيا، عليها نموت. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيا أمة محمد أكثروا من قول لا إله إلا الله، أكثروا من قول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله. فما أحوجنا إلى حقيقتها، والله الذي لا إله إلا هو، لو حصلت الأمة على حقيقة هذه الكلمة لكانت في العزة، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذه كلمة إيمان. الإيمان 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها لا تحقرن من المعروف شيئا. إذا كنت سائرا في الطريق ووجدت شيئا ربما يؤذي الناس عامة أو يؤذي المسلمين خاصة فنحه عن الطريق، ليس فقط عن طريق المسلمين بل عن طريق الناس. لا نؤذي الناس، من نحن حتى نؤذي الناس؟ ربنا جل وعلا حرم الظلم على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذا كان ديننا يأمرنا بإزاحة الأذى، إماطة الأذى عن الطريق حتى لا يؤذي الناس، فما بالنا بمن يزرع القنابل ويؤذي الناس ويؤذي المسلمين؟ والله هذا لا يقره شرع ولا دين ولا أخلاق. ولكن وأسفا كلنا متضررون، كلنا متضررون، لأن الناس يلعثون الإسلام، أن هذا الإسلام، أن المسلمين قتله. نحن نقاتل لإعلاء كلمة الله تحت راية لا إله إلا الله، لا ننكر ما أقره ربنا جل وعلا في كتابه، ولكن هذا الدين ليس فوضى. ما هو دين فوضى؟ ليس دين فوضى تقتل من تشاء بأي كيفية تشاء، لا. ولا يحق لنا أن نحارب قوما حتى ندعوهم إلى الله. هل دعونا الأوروبيين إلى الله حتى نزرع القنابل؟ مش نزرع، ما احنا مش احنا مش المسلمين، حاشا وكلا. ربما هذا فعل اليهود والله أعلم، ولأن كل إنسان يستطيع أن يطلق لحيته ويقول أنا مسلم. فكم من الجرائم ترتكب باسم الإسلام لمحاربة الإسلام، والإسلام والمسلمون براء منها. إذن ديننا على من يعرفه أو لا يعرفه عليه أن يعلم أن ديننا ما جاء ليقتل الناس، أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء ليقتل الناس بل جاء رحمة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هل كل الناس يعرفون هذا؟ ربنا يبين في نفس السياق: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون أن الإسلام دين رحمة، أن الإسلام دين خلق، أن الإسلام دين رأفة، أن الإسلام دين محبة. ولكن الأعداء يحاولون تشويه ديننا، وكثير من الناس انتسبوا للإسلام وشوهوا صورة الإسلام، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إن المرأة حين يفقد حياءه يتدرج من سيء إلى أسوأ، وإذا فقد الحياء جاء الشر كله. وقد سلف أن قلنا بأن حتى لا نحتقر معروفة، حتى لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. المؤمن ما ليس بعبوس قنطرير. هذا العبوس الذي يواجه المسلمين هذا مشوه للإسلام، هذا حجر عثرة في طريق الهداية. ليس كل من التزم أو أطلق لحيته يصبح عبوسا قنطريرا، لا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جل ضحكه تبسما، كان بشوشا صلى الله عليه وسلم، وهو أسوتنا وهو قدوتنا، وهو الذي قال عنه رب العالمين: وإنك لعلى خلق عظيم. علينا أن نكون منصفين، لا تفريط ولا إفراط. إذا في بعض المسلمين عيوب فعلينا أن نسعى لإصلاحها، وإذا أرادوا أن يشوهوا ديننا علينا أن ندافع عن ديننا، وبالحجة والبيان وبلسان الحال نبين أن ما يقولون عن ديننا ما هو بحق، لأن هذا الدين من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين. إذن إماطة الأذى، وأدنى أدنى أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم شديد الحياء. أنا كل ما أقوله وكتبته من كلام أخذت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودون أن أقول قال رسول الله، حتى المقدمة ما فيها ولا كلمة من عندي، كلها كلام النبي صلى الله عليه وسلم مما صح عنه. كان شديد الحياء، فيه الحياء والخفر. الخفر هي شدة الحياء، وكلمة الخفر من أين جئت بها؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى أنه كان شديد الحياء والخفر، كان شديد الحياء والخفر. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أولى أن يكون شديد الحياء والخفر. أما شديد الحياء فقد وصف بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في بعض الأحاديث، وهذا من خلقه صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربنا جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. بل كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وإذا كره شيئا عرف في وجهه، وكان وجهه صلى الله عليه وسلم يتغير حمرة حياء. قال صلى الله عليه وسلم ذات مرة لعائشة رضي الله عنها متحدثا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: عثمان أصدق هذه الأمة حياء، عثمان ابن عفان أصدق هذه الأمة حياء، لأن هناك من يصطنع الحياء ولكنه لا يستحي أمام الناس يظهر أنه حي، ولكنه حقيقة ما هو بصادق في حيائه. فأصدق هذه الأمة حياء عثمان ابن عفان رضي الله عنه، كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وقد وردت تستحي وتستحيي، وكلاهما صحيح من لغة العرب. وذكر الحسن البصري رحمه الله، ذكر عثمان بن عفان رضي الله عنه وشدة حيائه فقال: إن كان لا يكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء، وهو وحيد في بيته والباب مغلق يستحي أن يضع ثيابه ويبقى عاريا كي يصب عليه الماء. إن كان لا يكون في البيت فما بالنا بالذين يذهبون إلى الشواطئ وهم ينتسبون إلى الإسلام. بل الرجل يأخذ زوجته وابنته ويعريهما أمام البشر. أينك من الحياء يا عبد الله؟ أين حياؤك؟ أهكذا كان أبوك؟ أهكذا كان جدك؟ أهكذا كان المسلمون؟ أما نستحي؟ رجل يستحي أن يضع ثوبه، يضع ثيابه وهو خال في بيته وليس معه أحد لا يراه إلا الله، والله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. إن كان لا يكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء أن يقيم صلبه. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لما حضرته الوفاة كنت أشد الناس حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول هذا الكلام عند موته، وكان يتمنى أن يموت على هذه الحال. قال كنت أشد الناس حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ملأت عيني منه صلى الله عليه وسلم ولا راجعته فيما أريد حتى لحق بالله عز وجل حياء منه. كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يملأ عينه من النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة انظروا إلى المرأة التي يجب أن تكون قدوة نسائنا وبناتنا، أين الحياء؟ أين الحياء؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. عائشة رضي الله عنها تقول كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، أكيف التعامل الحياء من الموتى ونحن إلا من رحم ربي جل وعلا. تقول عائشة كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، من المدفون في بيتها؟ زوجها وأبوها، فأضع ثوبي فأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. امرأة مؤمنة تستحي أن تظهر محاسنها، أن تتبرج في مكان فيه رجل في قبره. وكثير من بنات المسلمين ونساء المسلمين لا يستحين ويتبرجن ويخالفن أمر ربهن جل وعلا. أسأل الله لهن الهداية جميعا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحيي، حتى كأنه يقول قد أضر بك، أي هذا الحياء يضر بك ما تستحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه دعه، فإن الحياء من الإيمان. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت أو فاصنع ما شئت. الآن كثير من الناس لا يستحون، يفعلون ما يريدون، وكأنه لا رقيب، وكأنه لا موت، وكأنه لا قبر ولا حشر ولا صراط ولا ميزان ولا جنة ولا نار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن زمان يقل فيه الحياء، ولا أظن أن الحياء سيقل أكثر مما قل في زماننا. فقال صلى الله عليه وسلم عن هذا الزمان الذي يقل فيه الحياء فلا يستحى فيه من الحليم، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد: اللهم لا يدركني زمان، أو اللهم لا تدركوا زمانا لا يتبع فيه العليم، يتبع فيه الجاهل، لا يتبع فيه العليم ولا يستحى فيه من الحليم. قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قال قلنا يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله، إننا نستحي والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، أن تحفظ هذه الجوارح التي في رأسك، أن تحفظ لسانك من ذكر الفحش والكلام الذي لا يرضي ربنا جل وعلا، أن تحفظ بصرك من النظر المحرم، أن تحفظ سمعك من النظر المحرم، من السمع المحرم، أن تحفظ عقلك من التفكير في المحرمات أو في اقترافها. ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلاء، ما تنسى الموت ولا تنسى أنك في قبرك ستصبح ترابا، البلاء الفناء ستفنى، طبعا ليس فناء أبديا، فناء في القلب، فناء الجسد فقط، ولكن هذا القبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. لكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، أخرجه أحمد والترمذي. فاستعمال هذه الجوارح في معصية الله دليل على عدم الاستحياء من الله حق الحياء، وهي المنافذ التي منها تدخل السموم للقلب فيفسد القلب، وبفساده تفسد الجوارح كلها، وبفساد الجوارح تفسد الأعمال التي تصدر منها، وبفساد الأعمال يظهر الفساد في البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض. كل من يعصي الله فهو مفسد في الأرض. من أفسد في الأرض، من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض. لأن صلاح الأرض والسماء، لازلنا مع كلام أبي العالية، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. لهذا انتهى كلام أبي العالية. لهذا ثبت في الصحيحين أن الفاجر إذا مات الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، لأنه مفسد. المفسد عندما يموت يستريح منه العباد، وتستريح منه البلاد، وتستريح منه الدواب، ويستريح منه الشجر. لماذا؟ لأنه بذنوبه ومعاصيه ينزل الفساد في الأرض فيعم الجميع. فيا أمة محمد، يا أمة محمد، هل أدلكم على وصفة تكون سببا لشفاء القلوب؟ تريدون شفاء قلوبكم؟ كلنا نحتاج إلى شفاء القلوب. أخاطب الحاضرين في هذا المسجد، وأخاطب المشاهدين على قناة الشارقة في كل مكان، وأخاطب المستمعين الذين يسمعوننا عن طريق إذاعة الشارقة. كلنا يعنينا الأمر. هل تريدون ألا أدلكم على وصفة بسببها يشفي الله تعالى قلوبنا؟ فعليكم بإلقاء السمع، بل على من يسمعنا الآن ويشاهدنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها، أن يكتب هذه الوصفة ويستعملها لنفسه ولغيره. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الوصفة تكون في الخطبة الثانية بإذن الله. غفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الوصفة تشتمل على أدوية وعلى حمية. من أراد صلاح قلبه، وكلنا لن ينفعنا عند لقاء ربنا جل وعلا لا مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه وصفة ما أسهلها وما أيسرها من كتاب ربنا جل وعلا ومن هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. علينا أن نسطرها في قلوبنا وأن نعمل بها ونعلمها أبناءنا. وإذا فعلت ذلك تركت وراءك ذرية صالحة تنفعك، ينفعك الله تعالى بها يوم القيامة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أما الوصفة تشتمل على سموم علينا ألا نتناولها لأنها مميتة للقلوب، وتشتمل على أدوية علينا أن نتناولها لأنها فيها شفاء القلوب، دواء وحمية. أما السموم فهي كثيرة، ولكن هذه الرئيسية إذا اشتربناها حفظنا من موت القلب وحفظنا من أمراض القلوب. أما السموم هي أربعة: الرأس وما حوى فيها، وفيها البطن كذلك وما اشتمل. نتكلم، نعمة من الله. أليس الكلام نعمة من ربنا جل وعلا؟ بلى، إنها نعمة من الله، ولكن الكلام الذي نقول فيه ما هو داء وفيه ما هو شفاء. فكل كلمة نقولها، وكذلك كل كلمة نقولها، إما أن تتحول إلى حسنة أو إلى سيئة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان الملكان إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. متى تظهر النتيجة؟ عند الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق يسوقها إلى ربها سائق وشهيد يشهد عليها. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه الملك الذي كان يكتب لك وعليك وقال قرينه هذا ما لدي عتيد يأتي أمر الله ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه قرينه من الشياطين قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة زينت قربت إلى أهلها وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب بقلب رجاع إلى الله قلب معلق بالله قلب سليم وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نتكلم فيما ينفعنا. السم الزيادة من الكلام التي لا خير فيها. قبل أن أتكلم كلام يمشي على الهواء مش على الهواء التلفزيون هوا هوا ولكن يسجل قبل أن أقول هذه الكلمة ربما تكون كلمة مفسدة تكون سبب الفساد. أراقب نفسي ماذا أقول. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نكتب في الوصفة فضول الكلام الزيادة الكلام الزائد الذي لا خير فيه لا خير فيه. كل كلمة قبل أن أقولها أراقب نفسي هذه الكلمة ستكتب عن اليمين أم عن الشمال. نربي أبناءنا على ذلك نحفظ أبناءنا من الغيبة نحفظ أبناءنا من الكذب نحفظ أبناءنا من النميمة. أما إذا كنا كذابين نمامين مغتابين كيف نريد أن يكون أبناؤنا؟ سيكون أشد غيبة ونميمة وكذبا. اتقوا الله في أنفسكم وفي أبنائكم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فضول الكلام كتبنا في الوصفة نجتنب فضول الكلام الزيادة. فضول النظر لا بد أن نبصر. أليس البصر وهذا من الرأس وما حوى هذه النعمة من الله. أفلا ينظرون إلى الإبل بدل أن ينظروا للمصائب أي انظر شوف شوف نعم الله انظر إلى آية الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. فأنا أذكر نفسي ومن يسمعني. فضول النظر سم من سموم القلب سهم من سهام إبليس يعكر صفو القلب ويفسد القلب. إذن كتبنا بالإضافة إلى فضول كلام فضول النظر. شيء آخر هو سم نتناوله يوميا ولكن أكثر الناس لا يعلمون بأنه سم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء أشر من بطنه بحسب ابن اللقيمات يقمن صلدة فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لا نأكل كثيرا فهذا سم من سموم القلب. وكان جماعة من بني إسرائيل على عهد نبي من أنبياء بني إسرائيل كانوا متفرغين للعبادة، فكان عندما يأتي وقت طعامهم يقوم فيهم أحدهم قائلا: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. هذا من السموم التي نتناولها. وفينا من يملأ ثلث الطعام بالطعام، ويملأ ثلث الشراب بالطعام، ويملأ ثلث النفس بالطعام، وعندما يقوم بين يدي الله تعالى لا يستطيع أن يتنفس، ويقول كما يقال عندنا في الخليج: المطوع ذبحنا. سبحان الله، ذبحك المطوع؟ والله ما ذبحك إلا بطنك. وللذين لا يعرفون كلمة المطوع، الإمام أو الذي يؤم الناس قلت ذبحنا، يعني أطال علينا. سبحان الله. وهذه كلمة قلتها مرارا وأقولها مرة أخرى. أنا اشتغلت في الإعلام سنوات، ما مرة ولا مرة واحدة جاءت شكوى بمطرب: المطرب الفلاني ذبحنا، طول علينا. بل المطرب يقولون له: أعد أعد أعد. وتأتي كثير من الشكاوى بالأئمة: هذا ما عجبنا الطوعي، طول علينا. يا أخي طول علينا، جرى لنا من آمن الرسول إلى آخر البقرة آيتان آيتان. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن فضول الطعام سببه ضيق الصدور، لا يستطيع الإنسان أن يعبد ربه جل وعلا وهو مرتاح. فضول الكلام، فضول النظر، فضول الطعام. أما السم الرابع وهو خطير كذلك، فضول المخالطة. كم من إنسان كان حسن الخلق، كان متأدبا مؤدبا، وصاحب بالأخص من الشباب، فصاحب الأشرار فأصبح منهم. وكما يقول، سمعت من الشيخ أبو بكر الجزائري يقول: السنة تقول من عاش قوما 40 يوما تخلق بأخلاقهم أحب أمكنه. يعني لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقال ربنا جل وعلا في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وحتى لا أطيل أكثر، أقول لكم في الوصفة الأدوية عناوين موجزة: إيجاز 5 بإيجاز. الأدوية بل هي سبب الشفاء، بل هي الشفاء. ربنا جل وعلا وعده حق، وعدنا بالشفاء. ليس كل من تناول الدواء شفي، وليس كل من عولج شفي، ولكن ربنا جل وعلا لم يسميها دواء ولم يسميها علاجا، بل سماها شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء وليس دواء، شفاء نتيجة حتمية لا ريب فيها. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. 5 ذكر الله تعالى، احفظوها واكتبوها واعقلوها واعملوا بها وبلغوها. ذكر الله تعالى، نكثر من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، الاستغفار: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، الاستغفار، الدعاء. ما أحوجنا إلى الدعاء، الدعاء هو العبادة. نسأل ربنا جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة، ولكن الدعاء دون جهد لا ينفع. نسمع كثيرا الدعاء: اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ولكننا ما نصرنا الله. فلننصر الله على أنفسنا. على شهواتنا. ابدأ بنفسك يا عبد الله، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الدين، إياك أريد بما تريد، هذا شرع الله المجيد، لا إله إلا الله، إياك أريد بكل أعمالي بما تريد، محمد رسول الله. فليكن هذا شعارنا في السفر والحضر، في الغنى والفقر، في المنشط والمكره، في كل موطن، في كل حين، على كل حال. الاستغفار، ما أحوج الأمة للاستغفار، فلنكثر من الاستغفار. ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، الاستغفار، الدعاء، أسباب الشفاء. السبب الرابع، كثيرا عندما أخطب أذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى الشفاه تتحرك، لا تكون بخلاء. البخيل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا نبخل على أنفسنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك يا عبد الله إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليك بها عشرا، وصلوات الله عليك رحمات، عشر رحمات تنالها بصلاة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو القائل رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم الأول تسليم اللسان، والتسليم الثاني تسليم الجنان. فإذا واطأ تسليم القلب تسليم اللسان فذاك محض الإيمان. وأخيرا دأب الصالحين، من أراد أن يشفي الله قلبه، من أراد أن يحيي الله قلبه يوم تموت القلوب، فعليه أن يتأسى بالصحابة وبرسول الله أولا ثم بالصحابة، الذي قال فيهم ربنا جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، الاستغفار، الدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيام الليل الذي هو دأب الصالحين. أسأل الله العلي القدير أن يشفي صدورنا، أسأل الله تعالى أن يرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا، أسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن هذه الأمة. أدعو الله موقنين.